السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: الترتيل هل هو خاص بالقرآن أم أنه يجوز ترتيل غيره كالأذان وتكبيرات الانتقال بالصلاة والأذكار وقراءة الكتب؟ الترتيل الذي يكون على مقتضى قواعد التجويد وقوانينه من أحكام الإظهار والإدغام والمدود وغيرها، ترقيق والتفخيم، هذا خاص بكتاب الله جل وعلا. وأما قراءة الكتب أو الأذكار أو الأدعية أو صيغ الأذان، جمل الأذان أو غيرها، هذه لا مانع من أن تؤدى بصوت مؤثر لا تعتمد فيه قوانين التجويد الخاصة بالقرآن، ولكن إذا أديت بألفاظ مؤثرة في السامع لا يخرجها عن حد الاعتدال، بمعنى أنه لا يولد حروف زائدة، لكن إذا دعا بدعاء وأداه بلفظ يؤثر في السامع لا مانع من ذلك. إذا قرأ في كتاب وقرأ بقراءة تغنى فيها تغنيا لا يجعله مماثلا لقراءة القرآن على قوانين التجويد، ولكنه يؤثر في السامع ويجذب السامع، وكذلك التكبيرات، كل هذه مما ترك التفصيل فيها، يعني ما جاء نقلها بدقة، وإنما تركت حسب ما تيسر للناس ولكل أهل بلد ولكل أهل إقليم طريقة في أداء الحروف وأداء الجمل. يعني طريقة المغاربة في أداء الحروف تختلف اختلافا كبيرا عن طريقة المشارقة، ولو جاء في هذا نص يلزم الناس جميعا لشق عليهم. ونظير ذلك ما جاء في أول الأمر من قراءة القرآن على سبعة أحرف، يعني لو ألزمت هذيل بالقراءة على طريقة قريش أو على طريقة تميم وما أشبه ذلك لشق عليه، فترك الأمر. ثم بعد ذلك لما طاعت ألسنة الناس وذلت بالقرآن جمعوا على حرف واحد كما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأجمع على ذلك الصحابة. لكن بالنسبة لغيره يجوز أن يؤدى بالطريقة التي لا تخرجه عن سمته وعن ما طلب فيه، بحيث لا يجعل من الحرف حرفين أو أكثر كما يفعله بعض من يتغنى بجمل الأذان أو بغيرها. بعضهم يخرجه، بعضهم يؤذن بالتطريب، وبعضهم يقرأ بالألحان، كل هذا لا يجوز. لكن مع ذلك إذا أدى ما يراد أداؤه بصوت مؤثر في السامع لا يخرجه عن حده فلا بأس إن شاء الله تعالى. المسألة السابقة وهي التفضيل بين الصحابة، عرفنا قول الجمهور وقول بل قول أهل السنة قاطبة في تفضيل أبي بكر وعمر، ثم الخلاف في تفضيل عثمان على علي أو العكس، قول الأكثر عثمان، ومن أهل السنة من يرى تفضيل علي، هذه مسألة انتهينا منها. لكن هناك قول غريب لابن حزم نسيته بالأمس وذكرناه في مناسبات كثيرة. ابن حزم يرى أن أمهات المؤمنين أفضل من العشرة، أفضل من أبي بكر وعمر. أمهات المؤمنين يقول هي أفضل من أبي بكر وعمر ومن بقية العشرة من باب أولى. لماذا؟ لأن أمهات المؤمنين معه في منزلته عليه الصلاة والسلام، ودونه في المنزلة أبو بكر وعمر، فمن كان معه في المنزلة لا شك أنه أفضل ممن هو دونه في المنزل. يعني زوجات الرجل لسنا معه في منزلته إذا لم يكن ثم مانع، إذا لم يكن ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ذريتهم معهم وأزواجهم معهم، إذا لم يكن ثم مانع، يعني ما يكون هناك شيء مخل خلل كبير يمنعهم من اللحاق بهم كالشرك مثلا، يعني إذا كان هناك تقصير يسير. على كل حال هم في معه في المنزلة، وزوجات الرجل معه، وأمهات المؤمنين معه في منزلته، هذا ما جعل ابن حزم يفضل أمهات المؤمنين على أبي بكر وعمر وغيرهما من خيار الصحابة. لكن هذا القول هل هو مرضي ولا غير مرضي؟ النصوص كلها تدل على فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، نصوص قطعية بالباب، مما لا يلحقه في هذا التفضيل أحد لا من الرجال ولا من النساء. وكون الإنسان ينال منزلة تبعا لغيره ينال المنزلة تبعا لغيره لا يعني أنه يستحق هذه المنزلة بنفسه. ذكرنا في مناسبات كثيرة أن بعض الخدم والسواقين وغيرهم في بعض البيوت يعيشون عيشة أفضل من كثير من أوساط الناس، هل نقول أنهم أفضل منهم؟ لأنهم تبع، لأنهم تبع لهم، يعني على مستوى، هذا مثال توضيحي وعلى ما ينفع لطلاب العلم، يعني يوضح لهم المسألة. يعني بعض الكتب يطبع على هامش كتاب، تفسير النيسابوري القمي مأخوذ من تفسير الرازي، يعني هو مختصر من تفسير الرازي، وأين تكون منزلة تفسير الرازي وما أخذ منه من منزلة تفسير الطبري؟ لا شيء. يعني إذا وضعت التفسير الطبري في الدالوب الأول تضع الرازي في 20 أو بعد 20، يعني المكتبة كبيرة فضلا عن مختصراته، لكن طبع مختصر الرازي هذا تفسير النيسابوري على هامش الطبري، لازم تضعه في الدالوب الأول مع الطبري لأنه تبع له وضع. نعم، هل هذا يعني لأن تفسير النيسابوري أفضل من البغوي حيث قدمته عليه؟ قدمته تبعا لأصله الذي طبع معه، فكون الإنسان يوضع في منزلة لا يعني أنه يستحقها إذا كان تبعا لغيره، لا يعني أنه يستحقها إذا استقل. ولذلك إذا طبع تفسير النيسابوري وقد طبع يوضع في مؤخرة التفاسير، يوضع في مقدمتها إذا فصل. وهذا مثال توضيحي يعني يفهمه طلاب العلم وقد لا يفهمه غيرهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب معرفة الصحابة: ومات آخرا بغير مريتي أبو الطفيل مات عام مياتي، وقبله السائب بالمدينة أو سهل أو جابر أو بمكة، وقيل الآخر بها ابن عمر إلا أبو الطفيل فيها قبرا. إلا أبو الطفيل فيها قبرا، وأنس بن مالك بالبصرة، وابن أبي أوفى قضى بالكوفة، والشأمف بن بسر أو ذو باهلة خلف، وقيل بدمشق واثلة، وإن في حمص بن بسر قبضا، وإن بالجزيرة العرس قضى، وبفلسطين وإن بالجزيرة العرس قضى، وبفلسطين أبو أبي، ومصرف بن الحارث بن جزي. جزي سهلها ولا أصلها همزة بن جزء. نعم. وقبض الهرماس باليمامة، وقبله رويفع ببرقة، وقيل إفريقية وسلمة باديا أو بطيبة المكرمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر في باب الصحابة تعريف الصحابي وفضل الصحابة ومنازلهم وأفضلهم وترتيبهم وطبقاتهم، ذكر آخر من مات منهم، إما على سبيل الإطلاق يعني آخر من مات من الصحابة مطلقا، أو بالنسبة لجهة من الجهات، آخر من مات بمكة، آخر من مات بالمدينة، آخر من مات بالشام إلى آخره. فالآخرية كالأولية قد تطلق ويراد بها الإطلاق، وتطلق ويراد بها النسبية بالنسبة لجهة من الجهات. قال رحمه الله: ومات آخرا، يعني متأخرا غيره، آخر من مات من الصحابة، من هو؟ بغير مريتي أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات عام 100، مات عام 100 من الهجرة، وقيل مات سنة 102، والذي رجحه الذهبي وغيره أنه مات سنة 10 و100، على رأس 100 عام من قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم ليلتكم هذه لا يأتي على أحد ممن هو على ظاهر الأرض 100 عام وهو حي، وما من منفوسة كما في الحديث الآخر يأتي عليه 100 عام ممن هو اليوم على ظهرها وهو حي. المقصود أنه هذا الكلام قيل سنة عشر من الهجرة، ومقتضى إضافة المئة إليها أن يكون آخر من يموت سنة عشر ومئة، بمعنى أنه لا يوجد، لا يمكن أن يوجد من الصحابة سنة إحدى عشر ومئة أحد، بدلالة هذا الحديث، بدلالة هذا الحديث لا يمكن أن يوجد بعد سنة عشر ومئة أحد من الصحابة، لأنه يقضي أن الجيل ينقرض على رأس مئة عام من تلك المقولة، وقد قيل السنة عشر من الهجرة. نعم، بعد حجة الوداع. نعم، المقصود أن سنة عشر من الهجرة قيل هذا، ولا وهو دليل قطعي بأنه لن يوجد من الصحابة من يعيش بعد سنة عشر ومئة، وكل ما يدعى من ذلك فهو باطل، يكذبه الحديث الصحيح الصريح. واستدل به على موت الخضر، لأنهم يقولون أنه حي، وأنهم يزعمون أنهم لقوه في المئة الأولى والثانية والثالثة والخامسة والعاشرة، لن يخرج عن هذا الحديث أحد، ولو قالوا إنه على البحر لا على وجه الأرض، لكنه جواب لا يكفي. والمحققون من أهل العلم على أنه مات قبل البعثة، ولو وجد بعد بعثته عليه الصلاة والسلام للزمه أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به. والذي يذكرون من النواقض أنه من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهذا كفر، لأن شريعة محمد ورسالة محمد عامة شاملة لكل أحد. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، فلا يسع أحد الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. فلو كان الخضر حيا وقت البعثة، فضلا عن أن يكون حيا بعدها بأزمان متطاولة كما يزعم كثير من يتعلق ويتشبث بمثل هذه الأخبار وهذه المنامات وهذه الرؤى ويبني عليها أحكام ويخالف بها النصوص، هذا دليل على أنه غير موجود وقت البعثة، فضلا عن أن يوجد بعده، فضلا عن أن يوجد بعد سنة 100 و110 و200 وبعد ذلك. وهذا ما قرره المحققون من أهل العلم الأدلة الكثيرة المتضافرة، وأنه لو كان موجودا بعد البعثة لزمه الإتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به والانضواء تحت لوائه والمجاهدة والمقاتلة معه لنصر الدين إلى غير ذلك. نقل النووي عن الجمهور أنه حي، ومعولهم في ذلك كله على رؤى، على رؤى، وبعضهم قد يخيل إليه أنه رأى شخصا أنه ادعى الخضر، وأنه رآه بعرفة أو رآه بمكان الفلاني، هذه كلها دعاوى لا تثبت أمام النصوص. هل يلزم تحقيق وفاة الدجال؟ الدجال لو كان موجودا في ذلك الوقت، يعني على القول بأنه ابن صياد، وأن ابن صياد جاء ما يدل على أنه أسلم، أجابوا عنه بأنه في البحر وليس في البر، لكن كل هذه أجوبة لا تثبت حقيقة أمام التمحيص. فالمحقق أن الدجال ليس ابن صياد، ليس ابن صياد، وأنه لا يوجد بقى. نعم، حديث الجساسة. نعم، حديث الجساسة وش فيه؟ نعم، لكن ابن صياد غير الدجال قطعا. يبقى حديث الجساسة، حديث الجساسة في صحيح مسلم ولا إشكال فيه، لكنه في البحر وليس في البر، هو في البحر وليس في البر. يأجوج ومأجوج، ها؟ يعني استثنوا من النص. كيف؟ ممن هو موجود، يعني عام لهذه الأمة ولغيرها. لكن ما خرج بنص صحيح لا يعترض به على النص العام، يعني ما خرج بنص صحيح كما جاء في حديث الجساسة أو يأجوج وماجوج لا يمنع من استثنائه من باب التخصيص. ومات آخرا بغير مرية أبو الطفيل، مات عام 100 سنة 100 من الهجرة، وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم، لكن الحافظ الذهبي وغيره رجحوا، حتى الحافظ بن حجر في بعض مواضع من كتبه رجح أنه مات سنة 120. وقبله السائب، وقبله يعني قبل أبي الطفيل مات السائب بن يزيد بالمدينة، أو سهل بن سعد، أو جابر، يعني الخلاف في آخر من مات بالمدينة هل هو السائب أو سهل بن سعد الساعدي أو جابر بن عبد الله، خلاف بين أهل العلم. وتذكر أقوال قد تبلغ 5 و6 في وفاة الواحد منهم، كما أنه يذكر الخلاف في مكان الوفاة، لأنهم قال أو جابر أو بمكة، يعني هل مات جابر بمدينة أو بمكة، وعلى هذا يخرج من الخلاف في آخر من مات بالمدينة. وقيل الآخر بها بن عمر، بها يعود على إيش؟ يعني آخر مذكور مكة أو بمكة. وقيل الآخر بها ابن عمر، عبد الله بن عمر، تأخرت وفاته إلى ما بعد 70. إلا أبو الطفيل فيها قبر، لأن يعني الخلاف في أبو الطفيل هل مات بمكة أو بغيرها. على كل حال أبو الطفيل هو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق، سواء كان بمكة أو بغيرها. فإن كان بمكة حسم الخلاف في من مات بها آخرا، هل هو ابن عمر أو جابر، يكون آخر من مات بها أبو الطفيل. وجاء ما يدل في صحيح مسلم وغيره إن لأنه مات بمكة، يعني أبو الطفيل. وأنس بن مالك بالبصرة، أنس بن مالك آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة 91 أو 93، عن 103 سنين، عن 103 سنين، لأننا إذا أضفنا 10 التي قبل الهجرة، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام جاءت أم أنس بن مالك به ليخدمه، وعمره آنذاك 10 سنين، فإذا أضيفت إلى 93 بعد الهجرة صار الناتج 103 سنين. تصحف الرقم في بعض من كتب التراجم وفي سبل السلام، لما ترجم الأنس قال عن 163، 163 صوابها عن 103 سنين، ليست 163. لو قلنا 163 كم يكون عمره لما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ 73. أحسم 93 من 163، 73 سنة، أو 70 سنة، 70 سنة، نعم 70 سنة. فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة، صغير يعني عمره 10 سنين لا تزيد، قيل أقل من ذلك، لكن الأكثر على أن عمره 10 سنين، فيكون مجموع العمر 103 سنين. وسهل التصحيف بين سنين وستين، متقاربة. وابن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى قضى بالكوفة، يعني آخر من مات من الصحابة بالكوفة. والشامي يعني وفي الشام، عبد الله بن بصر آخر من مات بالشام، والشام يطلق بالتسهيل والهمز، شام وشام وكلاهما صحيح. والشام أو والشامي يعني عطفا على الكوفة المجرورة، والشامي فابن بسر، يعني فآخر من مات فيها عبد الله بن بسر أو ذو باهلة، أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان، يعني اختلف الآخر من مات بالشام عبد الله بن بسر أو صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي المعروف المشهور. خلف يعني خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، وقيل بدمشق واثلة، واثلة بن الأسقع آخر من مات بدمشق، يعني لما يقال الشام ويقال بدمشق يعني لا يدخل مع الخلاف السابق يكون آخر من مات بالشام. الشام هو القطر الأعم، الشام هو القطر الأعم من أعماله، يعني من نواحيه ومدنه دمشق. فإذا قيل آخر من مات بالشام أو آخر من مات بدمشق، يعني هل نقول أن المراد مات بالشام القطر الأعم بغض النظر عن التفصيلات والأفراد، ودمشق يكون البلد الأخص؟ لكن ألا يمكن أن يدخل مع الخلاف عبد الله بن بسر أو أبو أمامة الباهلي أو واثلة آخر من مات بالشام؟ لكن مع ذلك وإن في حمصة ابن بسر قبضا، يعني الآن الشام أولا جاء بالقطر الأعم ثم خصص بدمشق ثم حمص، وكلاهما من الشام. دمشق مدينة بالشام في سوريا، يعني القطر عموم العموم الشام، يدخل تحته سوريا، يعني قطر يعني داخل القطر الأعم. نعم. ثم بعد ذلك خاص الخاص دمشق وحمص. لكن فيه التعبير هنا إشكال ولا ما فيه؟ طيب الباهلي وين مات؟ أبو أمامة الباهلي بالشام، كلهم ماتوا بالشام، كلهم ماتوا بالشام، حتى واثلة مات بالشام لأنه بدمشق ودمشق من الشام. هل نقول أن دمشق لا تدخل بالشام على اعتبار الاصطلاح القديم كما يقال مصر والقاهرة مثلا؟ طيب يعني هذا بدمشق وهذا واثلة بدمشق وابن بسر في حمص وصدي بن عجلان أبو أمامة الباهل يعني بالشام بالقطر الأعم، يعني لا بد أن يوجد له مكان أخص من الشام، مكان أخص. يعني إذا قيل مات بالشام الكلام صحيح لأن هذا الخاص داخل في الشام، لكن ايش معنى انه يخصص واثلة بدمشق وابن بسر في حمص؟ يمكن ما ضبط مكان وفاته فتركوا في القطر الأعم، يعني ما ضبط مكان وفاته. اذا ليش ما دام بالشام وكلهم في الشام يترك الخلاف بين الثلاثة؟ انا طبعا يمكن هذا الشيء مصدر من الاربعة ايضا حمص، ابن بسر هو ابن بسر ثلاثة هم خلاف بين ثلاثة. يعني الآن عرف في الاصطلاح القديم أن مصر غير القاهرة، تطلق على الفسطاط وما والاه، ولذلك يقولون في الكتب مثلا النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، وكثير جاء حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. قد يعطف الخاص على العام من باب العناية بشأن الخاص، لكن ليس معنى هذا أننا لو مات شخص مثلا قيل مات بالحجاز، مات بالحجاز وفلان آخر من مات بجدة والثاني بمكة والثالث بالطائف والرابع مات بالحجاز، ترى هذه الصورة نفسها، آخر من مات بالحجاز وآخر من مات بجدة وآخر من مات بالطائف وآخر من مات بمكة، يصلح أن ينصب الخلاف بين هؤلاء؟ وهم كلهم ماتوا بالحجاز، كلهم ماتوا بالحجاز، والصورة التي معنا نظير ما ذكرنا. نعم. شلون؟ أيوه. واللي مات في دمشق. فين الصحابة اللي في دمشق ولم يكمل بقية الشام؟ فين دمشق في المكان؟ طيب أبو أمامة الباهلي وين مات؟ والله الشيخ اللي يظهر أنه بجهالة المكان تركوا في القطر الأعم. إيه لكن ما نصبوا الخلاف بين الثلاثة كلهم في الشام ثم فصلوا. يعني لو قالوا والشام فابن بسر أو ذو باهلة هو واثلة مثلا أو واثلة، ثم خصصه هذا دمشق بدمشق وهذا بحمص وهذا بكذا ممكن. اللهم إلا إذا كان الشام يطلق على ناحية محددة من القطر الأعم مثل ما يطلق مصر، يعني لما يقال مثلا مات بالكويت مثلا أو بتونس، آخر من مات بالكويت، طيب هل مات بالعاصمة الكويت ولا بالقطر الأعم؟ يعني هل ننصب الخلاف بين من مات بالكويت وبين من مات بالأحمدي أو غيرها من مدن الكويت ونقول أن المراد بالكويت القطر الأعم والأخص؟ لا بد أن نحمله على القطر الأخص. فهنا في الشام لا بد أن يكون قطرا خاصا، يعني جهة معينة يطلق عليها الشام، والعراق يطلق عليه العراق بالقطر الأعم والعراق بالقطر الأخص، بحيث يدخل العراقين عراق العرب وعراق العجم، هذا معروف بالجغرافيا لا سيما القديم منها. الشام الآن عند عموم الناس هناك تطلق على دمشق، هذا معروف الآن في عرفهم الخاصة الآن، وأنا بروح للشام على دمشق، لكن هل المراد دمشق هنا في السياق؟ لا، بدليل أنه قال أقيل بدمشق واثلة، عده قول ثاني ما عده نفس القول الأول. هو قديما كانت تطلق الشام على القطر العام بلا شك، حتى يدخل فيها الأردن وفلسطين ولبنان كل الجهاديك قالوها شام. وإن في حمص، حمص ممنوع من الصرف، لماذا؟ دمشق معروف على مية تأنيث، وحمص ها؟ لا، هذا يقتضي صرفه، هذا يقتضي صرفه، لا العلمية والتأنيث والعجم ثلاث علل، ثلاث علل. ولو كان منعه لعلتين لصرف لأنه ثلاثي ساكن الوسط كما صرفوا هند مثلا، ليت هندا علمية وتأنيث ومع ذلك صرفت، لماذا؟ لأنه ثلاثي ساكن الوسط، فهذا يقتضي صرفه. وهنا ممنوع لثلاث علل، وكونه ثلاثي ساكن الوسط يكون في مقابل علة واحدة أو ثلاث العلل. إذا منعناه من الصرف قلنا إن كونه ثلاثي ساكن الوسط يقوم مقام علة واحدة، نعم، ويبقى ممنوع من الصرف لعلتين. وإذا قلنا إن كونه ثلاثي ساكن الوسط يصرفه مطلقا يكون في مقابل العلل كلها، وهذه مسألة خلافية وعراك طويل بين العيني وابن حجر في فتح الباري وعمدة القاري. في حديث هرقل ورد ذكر حمص، وبعضهم صرف وبعض الروايات تكون مصروفة وبعض غير مصروفة، نعم. والسبب في ذلك ما ذكرنا، أنه ممنوع في الأصل من الصرف لثلاث علل، قام هذا السبب الذي كونه ثلاثي ساكن الوسط، نعم، في مقابل علة أو علة أو العلل كلها. إذا كان مقتضي للصرف مطلقا قلنا أنه يقاوم جميع العلل فيصرف، وإذا قلنا أنه يقاوم علة واحدة فيبقى علة ثانية، يبقى الاسم ممنوع من الصرف. وإن في حمص ابن بسر قبض، يعني مات هناك في حمص، وإن بالجزيرة العرس قضى. جزيرة، أي جزيرة هذه؟ بدون مراجعة الشروح، ها؟ عراق، نعم، بين إيش؟ لا كونها جزيرة بين النهرين، بين دجلة والفرات يقال لها الجزيرة. ويحصل خلط من بعض الناس الذي لا يعرف هذه المصطلحات، قد يظنها جزيرة العرب لأنه إذا أطلقت الجزيرة انصرف إليها. وإن بالجزيرة العرس ابن عميرة بفتح العين على ما قالوا الكندي، نعم. وإن بالجزيرة العرس قضى، يعني مات وقد يقال درج، يعني تقفون على ذلك في كتب التراجم وفي الشروح قال درج، قد يقول مضى وقد يقول قضى، يعني قضى نحبه فمات هناك. وبفلسطين قالوا بكسر الفاء وفتح اللام فلسطين. أبو أبي قبل ذلك البصرة، وأنس بن مالك من البصرة قالوا مثلث الباء، مثلث الباء، والفتح هو الأشهر كما قرر ذلك النووي وغيره. وبفلسطين أبو أبي، أبو أبي هذا مولى اشتهر بكنيته، قالوا اسمه، ما اسمه، اختلف اسمه اختلافا كثيرا. وش قال عندك أبو أبي؟ لا هذا اللي تكلم عنه. نعم أبو أبي ابن أم حرام، هذا يكون أمه أم حرام خالة أنس، وهو ابن زوجة من؟ طلحة ولا إيه؟ عبادة بن الصامت. نعم ابن زوجة عبادة بن الصامت. وبفلسطين أبو أبي. ومصرف ابن الحارث بن جزي، أصله ابن جزء، نعم ابن الحارث بن جزء، وابن الحارث أو الحارث، نعم في النظم ابن الحارث بن جزء، واسمه ابن جزء، نعم بالهمز، لكن الناظم لضرورة النظم ماذا صنع فيها؟ ها كيف يعني؟ سهل الهمز. ابن جزء فيه الحارث بن جزء بن سعد العشيرة، هو منه ولا لا؟ ترجم مذكور اسمه كامل، عبد الله بن الحارث بن جزء، كمل، الزبيدي. ايش قال بالضم ولا لا؟ اذا قال نسبه للزبيدي قلنا الزبيدي، هي هو زبيدي. نعم اي نعم. واسمه عبد الله، وكون موته في مصر وانه اثره، قال ابن عيينة وابن مليل وابو زكريا بن مندب وابن الجوزي بتفريقه، وكذا اطلق ابن عبد الحكم انه مات في مصر، وعن الطحاوي انه مات بصفة القدور، وهي التي تعرف اليوم بصفة ابي طراز السنه الغربيه قريبا من سمنود. انتم اعرف بها سمنود، هذه معروفه، لكن هذه صفة القدور موجوده أو مندثرة؟ ها؟ لا هو لا أبي تراب، وكانت صفة القدور. ها؟ على كل حال أنتم أعرف بدياركم، ومع ذلك يوجد مطبوع في 5 مجلدات، كان مطبوع بولاق قديما في مجلد كبير، المدن والقرى والعزب، مطبوع يعني في مجلد كبير يمكن حوالي 800 صفحة أو أكثر، من مقسوم إلى قسمين، المندثرة والقائمة الحالية، ثم بعد ذلك طبع في مطبعة دار الكتب المصرية في 5 مجلدات. المندثرة في مجلد مصر فقط. إيه؟ ذكر العزب اللي ما فيها إلا أفراد. نعم وين نسيت والله، عن الرسمي حكم الحكومة، ما هو تأليف فرد. مصر بالنسبة للصرف 3 ساكن وسط، مصروف ولا غير مصروف؟ لا الآن غير مصروف بلا شك. وقال الذي اشتراه من مصر اهبطوا مصرا، ليس المراد به البلد المعروف. إذا صرف يكون للتنكير، أي مصر كان يكون للتنكير، أما إذا معنى من الصرف مراد به العلم على المعروف. وقبض الهرماس باليمامة، وقبض الهرماس باليمامة، وقبله رويفع ببرقة. قبض الهرماس باليمامة وقبله رويفع ببرقة. هذا الرويفع الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعل الحياة تطول بك يا رويفع، فقبض ببرقة هناك، ببرقة من بلدان تونس، من بلدان تونس، ها؟ برقة، ها؟ ما نعرف من تونس. كله مغرب، هاي يسمونها المغارب الآن. ولذلك قال وقيل إفريقية، إفريقية هي التي تطلق على تونس، كانت تطلق على تونس إفريقية. إذن نعم العطف على برقة، عطف إفريقية على برقة يدل على أنها غيرها، فلا تكون في تونس، على هذا تكون بليبيا. نبدي احتمالات في أمور مجزوم بها ومقطوع بها. ها؟ وقبله رويفع، يعني الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعل الحياة تطول بك، وطالت به الحياة، لكنه لم يصل إلى حد ما عاشه أبو الطفيل أو أنس بن مالك، مات قبله، لكنه الآخرية التي تذكر بالنسبة له آخرية نسبية، نسبية يعني بهذه الجهة، آخر من مات بهذه الجهة. المدن المتقاربة، أو تكون هذه القرية فرع أو ضاحية لهذه المدينة، لا ينصب خلاف بينها. يعني كون البخاري مات ببخارى أو بخرتنك قريبة، لأن قريبة منها من أعمالها ومن ضواحيها، فيطلق اللفظ ويراد به الأعم، وقد يطلق ويراد به الأخص. يعني ما في فرق أن تقول مات فلان بالسعودية أو مات بالرياض، في فرق؟ ما في فرق للمجاورة. وقيل إفريقية وسلمة، سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع باديا، يعني مات بالبادية، انتقل إلى البادية ومات بها، أو بطيبة المكرمة، أو بطيبة المكرمة، يعني خلاف هل مات بالبادية أو مات بالمدينة، مع أنه تأخرت وفاته حتى روى عنه يزيد ابن أبي عبيد، وعن يزيد المكي ابن إبراهيم، كلهم تأخرت وفياتهم حتى أدركهم البخاري رحمه الله تعالى. وهذا أعلى ما عند البخاري من الأسانيد، يعني مقتضى العلو وقلة الرواة في الإسناد أن تتأخر الوفيات. يعني إذا تأخرت وفاة الصحابي حتى أدركه صغار التابعين، ثم تأخرت وفاة هذا التابعي الصغير حتى أدركه تبع أو أتباع تبع الأتباع، صار الإسناد عاليا لقلة الرواة فيه. وهذا هو الحاصل بالنسبة لسلمة، لما تأخرت وفاته وروى عنه من تأخر فتأخرت وفاته، ثم الأمر كذلك في الطبقة الثالثة، ثم روى عنهم البخاري، يعني أكثر ثلاثيات البخاري عن طريق المكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، 17 حديثا ثلاثيا بهذا الطريق، وخمسة أحاديث ثلاثية من غير هذا الطريق، مع أن البخاري له نوازل، له أسانيد نازلة عنده تساعي، يعني يرويه من طريق 9 إلى النبي عليه الصلاة والسلام، 3 أضعاف الثلاثي. فهذا سببه تأخر وفاة سلمة ابن الأكوع الذي مات بالبادية أو بطيبة. بحث التابعين لابد أن يؤخذ متواصلا وفيه طول، لعل نتركه للغد. نعم، هم يطلقون مثلا بالنسبة لمكة المكرمة والمشرفة والمدينة المنورة، هذه إطلاقات ما وردت بها نصوص، لكن بالنسبة للواقع وما جاء في النصوص من تعظيمها وأنها معظمة ومكرمة ومشرفة، قد أورد بعضهم أن تسمية المدينة بالمنورة باعتبار أن فيها أنوار تشع من قبر النبي عليه الصلاة والسلام كما يقوله بعض المتصوفة. على كل حال مثل هذه التسميات يعني بالنسبة مكرمة مشرفة معظمة هذا ما فيه إشكال، لكن منورة يحتاج إلى تحري في سبب هذا النور، يعني إن كان النور معنوي هذا لا إشكال فيه. ها؟ طيب أنا أرى في ولادتي عليه الصلاة والسلام أنا أرى كل شيء، لكن على كل حال إذا كان المراد بالنور النور المعنوي الذي نشأ عن نزول الوحي فيها وانتشار الدين وأهل الدين هذا ما فيه إشكال إن شاء الله. النابغة الجعدي إيش فيه؟ من الأواخر الصحابي، تأخر جدا وذكر من آخر من مات من الصحابة في بعض الجهات، برايدة بن الحصيب آخر من مات بخراسان، وهكذا ذكروا أشياء كثيرة من هذا النوع. لكن يستفاد من معرفة هذا النوع الاتصال والانقطاع، لأنه قد يروي تابعي صغير عن صحابي، إذا عرفنا أن هذا الصحابي متأخر الوفاة عرفنا أن الاحتمال قائم في كونه أدركه، وإذا عرف أنه من المتقدمين والراوي عنه تابع صغير على ما سيأتي في بحث التابعين، فالذي يغلب على الظن أن بينهما واسطة. هذه الفائدة من معرفة المتقدمين من في الوفيات والمتأخرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.